الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المفسر الفقيه الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، قال رحمه الله: ومن دواعي الراحة أخذ الفضائل والعمل عليها بحسب الداعي النفسي الذي يقلقك وتعود على أدراجك خائبا من حصول الفضيلة حيث سلكت الطريق الملتوي، وهذا من الحكمة، وأن تتخذ من الأمور نعم. أي فقرة هذه؟ نعم. أي فقرة؟ من دواعي غير مرقم عندي أنا. هذه تبع الفقرة السابقة 19. يجعل الأمور النافعة. لا أمس هذه ما أمس ما درسنا هذا، ما قرأنا هذه رقم 19. هذه تابعة. طيب اقرأ. قال رحمه الله: ومن دواعي الراحة أخذ الفضائل والعمل عليها بحسب الداعي النفسي الذي يقلقك وتعود على أدراجك خائبا من حصول الفضيلة حيث سلكت الطريق الملتوي، وهذا من الحكمة، وأن تتخذ من الأمور الكدرة أمورا صافية حلوة، وبذلك يزيد صفاء اللذات وتزول الأكدار. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبه المصنف رحمه الله في هذه المسألة على اتخاذ الأسباب النافعة التي تحقق الفضائل وتجنب سلوك الطرق الملتوية وتجنب ما يكدر صفو الإنسان وصفو الذهن الذي هو سبب لتحقيق المطالب الدينية والدنيوية. وهذا تابع لما سبق، وهو أن صفاء الذهن والابتعاد عن الأمور الموجبة للحزن والهم تعطل الإنسان وتبعده عن مقاصده الحسنة وعن مطالبه الشرعية، فيسلك أسهل الطرق وأيسر الطرق ويبتعد عن الأسباب الموجبة للهم والحزن والتي يتحقق بها الكدر وتشتيت الذهن وعدم صفائه، وهذه من الأسباب الموجبة لانشغال القلب، وإذا انشغل القلب تعطل عمله وأصبح مهتما لما يعالجه من الأحزان والآلام، وإذا ما كان صافيا مقبلا على شأنه مجتهدا في تحقيق المطالب الشرعية وهي مرضاة الله عز وجل تحققت له المطالب الدينية والدنيوية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: اجعل الأمور النافعة نصب عينيك واعمل على تحقيقها، ولا تلتفت إلى الأمور الضارة لتلهو بذلك عن الأسباب الجالبة للهم والحزن، واستعن بالراحة وإجمام النفس على الأعمال المهمة. ثم نبه المصنف في هذه الفقرة إلى أن يجعل الإنسان الأمور النافعة نصب عينيه، ولا يلتفت إلى الأمور الضارة التي ينشغل بها القلب. والمقصود بالأمور النافعة ما كان فيه نفع للإنسان في دنياه أو أخرى، أما المطالب الشرعية فكلها نافعة، طلب الدين والعبادة وتحقيق الشرع كل هذا نافع، وأما الدنيا فيها ما ينفع وفيها ما يضر، فيأخذ من الدنيا ما يعينه على طاعة الله وما يعينه على تحقيق الواجبات المنوطة به من سائر الحقوق المتعلقة بهذه الحياة الدنيا، فيجعل الإنسان نصب عينيه تحقيق هذه الأمور النافعة، ولا يلتفت إلى الأمور الضارة التي يحزن لها القلب ويتعطل عن عمله. ولكن في هذا تفصيل، فالمقصود بهذا أن لا يشتغل بالهموم والأحزان، وأما اتخاذ الأسباب وأخذ الحيطة من الأمور الضارة وبذل الأسباب في توقي المضار، ومن ذلك الدعاء، دعاء الله عز وجل والتوكل عليه وتجنب الأسباب المفضية إلى الشرور والفتن وإلى هذه الأمور المقدرة التي يقدرها الله عز وجل بسبب الذنوب وبسبب الخطايا، فلا شك أن بذل الأسباب مما يوجه إليه ومما دلت عليه الأدلة، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك ولا تعجز. فمن الحرص على ما ينفع جلب أو طلب أسباب الخير والنفع، ومن ذلك توقي أسباب الشر والبلاء والفتنة، فيسعى في تحقيق المطالب الدينية والدنيوية النافعة، ويتجنب الأسباب المفضية إلى الشرور وإلى الفتن. ومن هذا الباب العظيم المعروف عند السلف والذي دلت عليه الأدلة، وهو ما يعرف بسد الذرائع. فكل الذرائع المفضية إلى الشرور وإلى الفتن وإلى البلاء، فإن الشرع جاء بسدها وإغلاق الطرق إليها، مثل النظر إلى النساء والنظر إلى المردان، وكذلك الدخول في الفتن والتطلع إليها، وكذلك التوسع في المكاسب إلى أن يوصل أو يصل الإنسان إلى مكاسب المحرمة، كذلك كل ما فيه تعظيم للمخلوقين الذي يؤدي في النهاية إلى الغلو وإلى عبادة غير الله، كل هذه من الذرائع التي تفضي إلى الشرور والفتن. ولهذا جاء الإسلام بسد هذه الطرق المفضية إلى هذه الشرور طلبا لتحقيق المصالح الشرعية. ومن هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإطراء، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، وقولوا عبد الله ورسوله. فهذا فيه سد لذريعة الغلو وللغلو في النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقع فيه بعض الناس عندما غلا في المدح، فأفضى به إلى الشرك وإلى الغلو والمفرط الذي أخرجه بقوله أو بفعله عن الاعتدال وعن السنة وعما يجب أن يعتقد في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فسلوك المسالك الشرعية وتجنب الذرائع المفضية إلى الشرور وإلى الفتن، هذا مما جاء به الشرع. كذلك تجنب الأسباب الجالبة للهم والحزن، كل الأسباب الجالبة للهم والحزن ينبغي تجنبها. بعض الناس يتذكر ويذكر نفسه بالهموم والأحزان، مثل ما يحصل من بعض الناس إذا توفي له قريب أو صديق أو ابن، جعل هناك صورة في بيته معلقة فينظر إليها، كلما نظر إليها حزن وبكى وازداد همه، وهذا مما نهى عنه الشرع، فإن تجديد الأحزان لم يأمر به الشارع. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يجدد الأحزان والألام، لأن هذا يفضي إلى الحزن والألم وهو لا ينفع، وإنما النافع هو أن يبذل الأسباب في جلب الخير له ولميته، بالدعاء للميت وبالتصدق عنه وبسائر الحقوق المتعلقة به بعد موته، هذا من الأسباب النافعة. أما تجديد الحزن ووضع الصور واتخاذ يعني مناسبات في الحزن، مثل ما اتخذه بعض أهل البدع في يوم عاشوراء من الحزن على الحسين رضي الله عنه، فإن هذا لم يأذن به الشارع، وإنما هو من تجديد الأحزان التي ليس فيها خير ولا نفع للأمة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن يوم عاشوراء لم يشرع فيه الفرح كما يفعله بعض المنحرفين عن أهل البيت، ولا الحزن كما يفعله بعض من يدعي محبتهم بالغلو فيهم، فلم يشرع فيه فرح ولا حزن. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يشرع الحزن على الميت ولا تجديد الأحزان، ولكن إذا تذكره من غير تذكر صبر واحتسب، مثل من يعرض له في لحظة موت قريب أو صديق أو حميم فيجد حزنا في قلبه لأنه تذكر هذا من غير تذكر، فهذا يصبر كلما تذكر هذا صبر واحتسب. وأما أن يجلب أسباب الأحزان والهموم بنفسه فإن هذا مما لم يشرع، كذلك ما يفعله بعض الناس من الاحتفاظ ببعض الآثاث أو بعض الملابس، يقول هذه ذكرى ويجعلها في بيته تذكرها، فهذا كله من مما لم يؤمر به الشارع، وإنما المشروع هو نفع الميت بالدعاء له، تصدق عنه وبالاعتمار والحج عنه إذا لم يعتمر أو لم يحج، وكذلك الاعتمار والحج على سبيل التنفل مشروع أيضا. قال أيضا واستعن بالراحة وإجماع النفس على الأعمال المهمة، أيضا الاستعانة بالراحة وإجماع النفس، وذلك بأن يتخذ وقتا لراحته يستعين به على طاعة الله. فهذه النفس إذا لم يعني تعطى حظها من الراحة فإنها ستكل وتتعب وتضعف عن العمل، وإذا أعطيت حظها من الراحة فيما أباح الله عز وجل مما فيه إجمام للنفس فإن هذا يعين الإنسان على مواصلة سيره وعلى طاعته لله عز وجل. ولهذا كان بعض السلف يحب أن تكون له ساعات، ساعة يعبد فيها ربه، وساعة يخلو بنفسه يحاسب نفسه، وساعة يلاعب أهله وأبناءه، وساعة يجم فيها نفسه بما أباح الله له فيما أباح الله. فهذه الساعات نافعة للإنسان وهي معينة له في السير في طاعة الله عز وجل، إجمام النفس وإعطاء النفس حظها مما أباح الله عز وجل دون التوسع. فهذا الدين وسط بين الغالي والجافي، بين أهل التوسع في المباحات واللعب واللهو، وبين أهل التشهد، بين أهل التشدد الذين اتخذوا الرهبانية وعكفوا في المساجد لا يخرجون منها، يزعمون أنهم يعبدون الله، يصومون النهار ويقومون الليل كله ويصومون الدهر وينقطعون عن النساء وعن الأبناء وعن المجتمع، ويزعم بعضه أنه في خلوة مع الله عز وجل وأنه لا يخرج من خلوته حتى يرى ربه، كل هذا من تلاعب الشيطان بهؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير من عبد الله، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالنوم يستعين به على القيام، والفطر يستعين به على الصيام، والتزوج فيه مقاصد كثيرة، فيها إجمام للنفس، فيه طلب للذرية والنسل، الذرية الصالحة هي من المقاصد الشرعية، فإن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث، من علم نافع ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. فالولد الصالح من الصدقات التي تبقى للوالد بعد موته، وليس من مقاصد، ليس مقصد النكاح فقط هو المتعة، وإنما هو النسل وهو مقصد عظيم. وكذلك ما أباح الله عز وجل من قضاء الوطر الذي جبل الإنسان على وجود هذه الشهوة، والتي لا بد من وضعها فيما أباح الله عز وجل، فيه إجمام للنفس وفيه طلب للذرية لمن كان محتاجا لذلك، والناس يتفاوتون في هذا، أما من ليس له قدرة على ذلك فإنه لا يجب عليه. ولهذا قال العلماء أن الزواج تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، فقد يكون محرم وقد يكون مباح وقد يكون واجب وقد يكون مستحب وقد يكون مكروه بحسب أحوال الناس. فمن لا يقدر على المؤونة أو يضعف عنه فهو محرم، ومن كان يخشى على نفسه الفتنة فيجب عليه، ومن كان دون ذلك فهو مستحب، ومن كان فيه ميل ورغبة وعدم رغبة ويخشى التقصير يكون مكروه. ومن لا يحصل له لا هذا ولا هذا فيكون في حقه مباح. فيختلف الناس في هذا الأمر بحسب أحوالهم، لكن المقصود أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الاعتدال بين تحقيق العبادة لله عز وجل وإجمام النفس، وبين إعطاء النفس راحة في العبادات يستعين بساعة الراحة على ساعة العبادة، وهكذا هديه عليه الصلاة والسلام إلى أن لقي الله، وهديه هو خير هدي. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله، يقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق من غير قسم، ومع هذا يقسم أنه أخشى هذه الأمة لله، وهذا هو الحق. فهو أعلم الخلق بالله، وهو أقوم الخلق بعبادة الله، وهو أعبد الخلق لله. وليس في بني آدم لا من الأولين ولا من الآخرين من بلغ رتبته عليه الصلاة والسلام في العلم والعمل وفي العزيمة عليه الصلاة والسلام. فما بقي لهذه الأمة إلا اتباع هديه عليه الصلاة والسلام. فمن أراد الصيام فعليه بهديه في الصوم، من أراد القيام فعليه بهديه في القيام، من أراد الصلاة انظر كيف يصلي فصلي كما صلى، من أراد الحج كذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج وقال: خذوا عني مناسككم. وهكذا في كل هدي عليه الصلاة والسلام فهو قدوة لأمته. أما من قصر عن هديه فهو مقصر، ومن زاد فهو غالي، وهديه خير هدي وخير دين، ودينه الحنيفية السمحة ليس فيها تشديد وليس فيها تقصير. فمن أراد الكمال فليلزم هديه. ليست العبرة بكثرة العمل ولا بطول العمل، وإنما باتباع السنة: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال العلماء: لم يقل أكثر عملا. العبرة بحسن العمل لا بكثرة العمل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الأمور النافعة حسم الأعمال في الحال والتفرغ في المستقبل، لأن الأعمال إذا لم تحسم اجتمع عليك بقية الأعمال السابقة وانضافت إليها الأعمال اللاحقة فتشتد وطأتها. فإذا حسمت كل شيء بوقته أتيت الأمور المستقبلة بقوة تفكير وقوة عمل. ثم نبه المصنف إلى أمر مهم، وهو أن من الأمور النافعة حسم الأعمال في الحال والتفرغ في المستقبل. وهذه مسألة مهمة، وهو أن يقضي الإنسان أعماله أولا بأول، وأن لا يسوف، لأن تسويف الأعمال وتسويف البت فيها والقطع فيها وإنجازها في وقتها يؤدي إلى تراكم الأعمال، وإذا تراكمت الأعمال ضعف الإنسان عنها وضاقت به الأوقات وأصبح مثقلا بالواجبات لا يستطيع أن يؤديها. ولكن إذا أدى هذه الأعمال أولا بأول كان متفرغا في يومه لعبادته. وأما إذا سوف فيسوف الأعمال يوما بعد يوم إلى أن يأتي عليه يوم لا يستطيع أن يؤديها. فهكذا مثل العبادة، الصلوات الخمس يستطيع الإنسان يؤديها في وقتها وهي سهلة عليه، لكن لو قدرنا أنه ترك الصلاة شهرا فإن قضاءها قد يصعب على كثير من الناس، مع أن هذا غير جائز، ولكن هذا مثال لأن تأجيل وتسويف الأعمال يؤدي إلى التراكم. هذه الصلاة السهلة الميسرة نؤديها في أوقاتها ولا نشعر بها، لو أجلها إنسان شهرا أو أكثر لربما ضعف عن أدائها، مع أن هذا لا يجوز، لكن هذا من باب المثل. وهكذا بقية الأمور الأخرى التي تكون من واجبات اليوم والليلة مما يتعلق بالحقوق، بحقوق الخلق أو بحقوق الخالق، يجب أن تؤدى. ثم إن هذه الأعمال منقسمة إلى ما يؤدى في وقت لا يشرع أن يؤدى في غيره، وإذا أخر عن وقته فإنه لا يقبل، ومنها الصلوات الخمس ومنها العبادات المؤقتة بأوقات، فإنه لا يجوز أن تؤجل حتى يخرج وقتها، وإذا أديت بعد خروج الوقت فإنها لا تقبل. وأما بقية الأعمال الأخرى التي هي مشروعة في كل وقت فالأولى أن يؤديها في أول وقتها، فإذا أداها في أول الوقت فرغ منها وتفرغ لغيرها، وإذا أخرها تزاحمت عليه. وهكذا بقية أيضا الأعمال الدنيوية، فإذا أداها أولا بأول أصبح وقته متسعا للاجتهاد والنشاط، وذهنه مفرغا لكثير من الأعمال، ويتمكن بعد ذلك من أداء الأعمال على الوجه الصحيح. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وينبغي أن تتخير من الأعمال النافعة الأهم فالأهم، وميز بين ما تميل نفسك إليه وتشتد رغبتك فيه، فإن ضده يحدث السآمة والملل والكدر. واستعن على ذلك بالفكر الصحيح والمشاورة، فما ندم من استشار، وادرس ما تريد فعله درسا دقيقا، فإذا تحققت المصلحة وعزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. قال رحمه الله: تمت هذه الرسالة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم نبه المصنف في آخر هذه الرسالة إلى أنه ينبغي للمسلم أن يتخير من الأعمال النافعة الأهم فالأهم، وأن يميز بين ما تميل إليه النفس وتقوى عليه، وبين ما تفتر عنه وتضعف عنه. وهذه مسألة مهمة، وهي من أنفع ما يكون للمسلم، وهو أن يتخير من الأعمال النافعة الأهم فالأهم. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل، فتعددت أسئلة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أحدهم: يا رسول الله دلني على أفضل العمل، أي العمل أفضل؟ فيجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وتعددت إجاباته. فمرة أجابهم قال: الصلاة على وقتها، ومرة قال: بر الوالدين، مرة قال: الحج المبرور، مرة قال: إيمان بالله، وهكذا. ثم ذكر بعدها أعمالا، واختلف العلماء في الجمع بين النصوص، والصحيح أن هذا بحسب واجب الوقت، فإن واجب الوقت مقدم على غيره. وقال بعض العلماء أيضا هذا بحسب أحوال الناس فيما يجب عليهم وما لا يجب، فبر الوالدين في حق من له والدان مقدم على الحقوق الأخرى، كما جاء في الجهاد، وفي رغبة ذلك الشاب في الجهاد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إذن لي في الجهاد، قال: حي والدان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. وذكر الإمام الحافظ ابن رجب أن الأصل في هذا هو تقديم الواجبات على المستحبات من كل نوع من أنواع العبادات، فلا يمكن أن تقدم النوافل على الواجبات. وهذا ما دل عليه الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل آدام افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فذكر أن أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل هو أداء الفرائض، ثم بعد ذلك المسارعة إلى النوافل التي توجب المحبة والعصمة والتوفيق والارتقاء في مراتب العبودية والعصمة بتوفيق الله عز وجل. لكن هذا الأصل أو هذا العمل أو هذه المرتبة مبناها على أصل، وهو تقديم الفرائض على النوافل. وقد جاء في وصية أبي بكر لعمر رضي الله عنهما: واعلم أن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. والعلماء متفقون على أن من شغلته النوافل عن الواجبات فهو مغرور، كما ذكر الحافظ ابن رجب، الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: أجمع العلماء العارفون على أن من شغله الفرض عن النافلة فهو معذور، ومن شغلته النوافل عن الفرائض فهو مغرور. وهذا ما هو مجمع عليه بين العلماء، أن الفرائض مقدمة على النوافل. وهذا في كل الأعمال، الصلاة الواجبة مقدمة على النافلة. ولهذا ذكر العلماء أن من اشتغل بقيام الليل الليل كله يقوم الليل ويتهجد ثم يؤخر صلاة الفجر فهو مغبون لاشتغاله بالنافلة وتفريطه في الفريضة. فالفرائض مقدمة. وهكذا لو أن شابا قام الليل مع طلب والده له في أمر من الأمور قد تكون دنيوية، فطاعة الوالد مقدمة على قيام الليل لأن طاعته واجبة. ولربما كان السمر مع الوالد إذا رغب في ذلك وإذا أمر به مقدم على قيام الليل وعلى الصلاة وعلى قراءة القرآن. هذا من الفقه الذي يجب على كل مسلم أن يعرفه. كذلك القيام بتربية الأبناء والقيام على حقوق الزوجة وعلى حقوق الأرحام الواجبة مقدم على نوافل العبادات. كثير من الناس يخل بهذا، يتنفل ويطيل في النوافل على حساب الواجبات، فهذا لا شك أنه قصور في الفهم وفي العلم وفي الفقه، والإنسان يؤاخذ بهذا. فأول ما يؤدي الواجبات، ثم بعد ذلك يتدرج في النوافل وفي فضائل الأعمال بحسب الفراغ وبحسب قوته وبحسب نشاطه. وأما الاشتغال بالنوافل والتوسع فيها مما يؤدي إلى الإخلال بالواجبات فليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس من هدي أصحابه، وإنما كانوا يشتغلون بالواجبات، فإذا بقي من أوقاتهم شيئا تنفلوا. حتى قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الضحى، وقيل أنه صلىها مرة مع أنه رغب فيها، وهذا دليل على أنه انشغل بغيرها عنها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها جهاد تعليم ونفع للناس، فلربما اشتغل بكثير من الأمور المتقدمة في المشروعية على بعض النوافل التي رغب فيها، ومع هذا تبقى مشروعية هذه العبادة وصلاة الضحى في كل يوم مشروعة لكل أحد لمن وجد فراغا. أما من ضاق وقته في أداء الواجبات عن هذه النافلة فإن الواجبات مقدمة، مثل الموظف الذي هو مشغول بعمله لا يجوز له أن يفرط في عمله ويترك إدارته وأوراقه والمراجعين حول مكتبه ويقول أنا سأصلي صلاة الضحى، هذا جهل تفريط وقلة فقه، فإن هذا واجب عليه. أما من وجد فراغا من غير مشقة على الناس ومن غير تعطيل للعمل وأدى هذه الصلاة فهو مأجور. وهكذا بقية النوافل فإنها لا تتقدم الفرائض، فرائض مقدمة ثم بعد ذلك النوافل. أيضا النوافل ليست على درجة واحدة، فإن النوافل متفاوتة في المشروعية، فمنها السنن المؤكدة ومنها أيضا السنن الرواتب. السنن الرواتب أقوى من المؤكدة، ثم المؤكدة، ثم النوافل المطلقة، وهي متفاوتة أيضا باعتبارات أخرى باعتبار أجناسها. فجنس الصلاة مقدم على جنس القراءة، جنس القراءة مقدم على جنس الذكر، وجنس الذكر مقدم على جنس الدعاء. ولكن قد يشرع في وقت العبادة فتكون أفضل بحسب وقتها من العبادة الأخرى التي هي فوقها باعتبار الجنس، كما ذكر هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله قال: فضل علماؤنا الذكر بعد طلوع الفجر وفي المساء على القراءة، مع أن القراءة أفضل من الذكر، لكن هذا هو المشروع في هذا الوقت، مشروع في وقت الصباح والمساء هو الذكر، فهو مقدم باعتبار كونه هو عبادة الزمن، العبادة الزمنية المشروعة في هذا الوقت. وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون فقيها بهذا الباب وأن يكون معتنيا بهذه المسألة العظيمة التي هي مسألة التفاضل في العبادات. وقد من الله عز وجل بفضله وبتوفيقه في جمع رسالة في تفاضل العبادات، وهي موجودة في الموقع تجريد الاتباع في أسباب التفاضل في الأعمال، وفيها بيان أوجه التفاضل من أكثر من 10 وجوه: تفاضل باعتبار الجنس، جنس العبادة، التفاضل باعتبار الإخلاص، والتفاضل باعتبار المداومة، التفاضل باعتبار الزمان، التفاضل باعتبار المكان، التفاضل باعتبار الحال، التفاضل باعتبار القوة والنشاط والاقتصاد والتيسير، إلى غير ذلك من أنواع التفاضل. فينبغي للمسلم أن يختار من الأعمال ما هو أفضل، لأن العمر قصير والواجبات كثيرة، والناس شغلوا وشغلوا أنفسهم اليوم بكثير من الأمور التي أصبحت تضيق الأوقات معها عن كثير من الأمور التي يرغب فيها الإنسان. فعليه أن يختار في أوقات فراغه وفي أوقات قدرته أن يختار أفضل الأعمال، وأن يشتغل بأفضل العمل من حيث المشروعية، يراعي درجة المشروعية، ومن حيث الاعتبارات الأخرى التي تراعى في هذا المقام. كذلك نبه المصنف على أمر وهو ما تميل إليه النفس وترغبه، أو ما لا تميل إليه النفس. هذا جانب مهم جدا، وهذا نبه عليه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل عن قيام الليل وأفضل ما يقام به الليل، قال أفضل ما يقام به الليل القيام، يعني الصلاة، ثم القراءة، ثم الذكر، ثم الدعاء. قال ولكن بعض الناس قد يضعف عن عمل فاضل فيكون اشتغاله به دون انتفاعه بالعمل الذي يتقنه ولو كان مفضولا. مثال ذلك، لو أن إنسان تكلف الصلاة وهو مثقل لا يجد خشوعا ولا يجد انشراحا لها، فإن نفعه بها دون انتفاعه بقراءة يخشع فيها قلبه وتدمع عينه ويتدبر القرآن ويجد في نفسه قوة في الإيمان. فالعبادة تفضل أيضا باعتبار أدائها كما ذكرنا، فقد تكون عبادة فاضلة باعتبار جنسها، ولكن العبادة المفضولة إذا أديت على وجه حسن متقن قد تفضل العبادة التي تفضلها باعتبار الجنس إذا أديت على غير تلك الدرجة في المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والنفس أحيانا قد ترغب في أمر دون آخر، وقد ينشرح الصدر لعبادة دون أخرى، فاختر من العبادات ما تجد فيه رغبة وتنقاد إليه النفس وتجد أثره على نفسك. لأن الإنسان قد يكون متعب عن القيام فيختار من الأعمال ما فيه رفق بنفسه، ولكن هذا لا يعني المداومة والكسل، وإنما يتخذ الإنسان لنفسه حظا من القيام لا يتركه ويداوم عليه، ولكن الزيادة على ذلك بحسب الحال وبحسب قدرته على العمل. نبه المصنف على أن اشتغال النفس بما تكرهه يؤدي إلى السآمة والملل، وهذا ما جاء في الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن الله لا يمل حتى تملوا. قال ابن رجب رحمه الله لا يمل أي لا يقطع ثوابه عنكم حتى تملوا أي حتى تقطعوا، لأن الملل في الإنسان هو السآمة، وإذا سئم العمل انقطع، وإذا انقطع قطع الله ثوابه. والإنسان إذا أخذ العبادة بإقبال نفس وانصرف منها وهو محب لها خير من أن ينصرف وهو مثقل، فإن هذه العبادة لا يصلح فيها أن ينصرف منها وهو مثقل وأن يقبل عليها بنفس منقبضة، وإنما ينبغي له أن يكون فرحا بهذه العبادة وبوقتها. كذلك الاستعانة بالفكر الصحيح والمشاورة، أحيانا قد يكون في المسائل ما يتطلب الترجيح وما يتطلب النظر، فعليه أن ينظر في هذه المسائل في وقت صفاء الذهن، وهذا إن كان من أهل العلم، أما من كان من غيرهم فإنه لا يرجح بهوى النفس، ولكن أهل العلم ينظر بين مسألتين أيهما أرجح بمقتضى الأصول الشرعية وبمقتضى الأدلة، فيرجح شيئا على آخر في حال صفاء الذهن وفي حال تهيؤ النفس لذلك. كذلك يستعين بالمشاورة، إذا أشكل عليه شيء رجع إلى أهل العلم استشار أهل الفضل ورجع إلى أهل الخبرة والمعرفة بهذه الأمور واستشارهم. قال فما ندم من استشار، الاستخارة والاستشارة، استخارة الله عز وجل واستشارة المخلوقين. قال وادرس ما تريد فعله درسا دقيقا. أيضا هذه المسائل التي يريدها الإنسان خصوصا التي تتعلق بأعمال دائمة أو بأمور كما نسميها الآن مصيرية، يعني اتخاذ قرار في مثلا الدخول في عمل أو الانتقال من بلد أو الزواج بزوجة أو الدخول في شراكة أو في يعني مشروع تجاري أو غيره، قد يصاحب الإنسان هذا الشيء إلى أن يلقى الله، فعليه أن يكون دارسا لهذا الأمر وينظر لهذه الأمور بجوانب كثيرة. يعني أكثر الناس اليوم إلا من رحم الله ينظر إلى هذه الأمور نظرة واحدة ونظرة اقتصادية كما يسمونها، يدخل في شركة مع فلان الربح مضمون كما يقول 100% 50%، لكن ينسى هذه الشركة ما أثرها على عبادته. لديه فراغ كان يقوم الليل يصوم النهار، إذا دخل في الشركة هذه أين سيذهب الوقت؟ ما هو الشيء المكلف به؟ لربما أخذ عليه عمله في هذا الأمر أو في هذا المشروع التجاري جل وقته، ولربما أخذ الوقت كله. فهذه كثير من الناس يغفل عنها. انظر إلى أثر هذا المشروع على عبادتك، على دينك، على أولادك، على زوجتك، على صحتك، بعد ذلك يمكن أن يقال أن هذا المشروع ناجح إذا حقق المقاصد الشرعية والمقاصد الدنيوية. أما دنيا ضررها على الدين وأثرها على ضياع الدين فهذا من تلبيس الشيطان، يدخل بعض الصالحين في أمور أخرى ثم بعد ذلك يقطعهم عن العمل. ولهذا كثير من السلف كانوا يحذرون من الدخول في الدنيا، لأن الشيطان عندما يأتي للإنسان الصالح لا يغريه بالدنيا من أجل الدنيا، ولكن يقول له اتجر، فإذا اتجرت تحقق الأموال ثم تتفرغ لعبادة الله وتبني المساجد وتحفل الآباء تطبع الكتب، فلا يزال يغريه بهذا حتى يشغله بالدنيا ثم لا يحصل له ما أراد. ولهذا خير ما طلبت به الآخرة العلم والعمل، ما يعرف أن السلف طلبوا الآخرة بالدنيا بجمع الأموال والإنفاق، ولكن الإنسان إذا يسر الله له هذا السبيل والخير ورزقه رزقا حلالا ويسر له السبل في أن يتجر وأن يكتسب الأموال من حلها من غير ضرر على دينه فهذا خير، ولكن ينبغي أن يراعى أن هذا لا ينبغي أن يكون على حساب الدين وعلى حساب ضياع الأوقات، وإنما يكون الإنسان متوسطا في هذا الأمر. وكثير من الصالحين إذا ما عرض عليه شيء قال هذا يتعارض مع ديني، أنا محافظ على الصلاة في المسجد النبوي 5 فروض لا أستطيع، إذا ذهبت لمكان كذا فاتت علي بعض الأوقات، فينظر هذه النظرة فيوفق. بعض الناس لا يبالي، وقد يلبس الشيطان على الإنسان يقول لا ما هي إلا سنة ثم بعد ذلك سترجع إلى ما كنت عليه، هذه مصيدة عظيمة من الشيطان يمني الإنسان ثم لا يزال يمنيه إلى أن يلقى الله وهو لم يرجع إلى ما كان عليه من العمل. فالمصنف هنا نبه إلى دراسة هذه المسائل دراسة يعني دقيقة، وينظر إليها بعدة أعين ولا ينظر بعين واحدة، وإنما ينظر إليها من جهة اعتبارات كثيرة. قال فإذا تحققت المصلحة وعزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إذا تحققت المصلحة وعرفت طريق الخير فاستعن بالله وتوكل عليه واقصد لهذا العمل واجتهد في تحقيقه مع الاستعانة بالله تبارك وتعالى. وبهذا تمام هذه الرسالة المباركة النافعة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قرأنا وأن يرزقنا العلم بالعمل وأن يثبتنا على طاعته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وأنبه إلى أن بعد الفراغ من هذه الرسالة سنشرع كما وعدنا الإخوة في كتاب أصول الإيمان للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وسيكون الدرس أول الدروس في هذا يوم الاثنين إن شاء الله. نسأل الله التوفيق. جزاكم الله خيرا ونفع الله ما قلتم وأعانكم وطلابكم على العلم النافع والعمل الصالح. يقول السائل: هل يجوز لي أن أعمل عمرة لحماتي المتوفية رغم أن عندها أولاد ذكور؟ نعم، يجوز الاعتمار عن الغير سواء كان من أب أو أم أو قريب أو بعيد، ولو كان لهذه المرأة كما ذكر يعني أبناء، فإن الاعتمار عن الغير جائز على الصحيح، لما جاء في قصة الرجل الذي كان يلبي عن شبرمة، وقيل أنه لم يسأله عن علاقته وقرابته به، وإن كان جاء في بعض الروايات أنه قريب له، فدل هذا على جواز الاعتمار عن الغير. نعم. يقول السائل: هل يصح للمرأة أن تغتسل خارج بيتها؟ ما ينبغي للمرأة أن تخلع ثيابها خارج بيتها، لكن المقصود بالبيت هو ما سكنت فيه، مثل انتقالها إلى فندق أو شقة في السفر أو في نزهة، فهذا حكم البيت. وأما الأماكن العامة مثل دورات المياه العامة أو الأماكن التي في الأسواق، فهذه يخشى أن تكون فتنة، خاصة أن أهل الشر والفتنة تربصون بالنساء، فينبغي للمرأة أن تكون حريصة على نفسها، وهذا ما نهى عنه الشارع قبل وجود هذه الفتن. ثم ثبت الآن أن هناك من يتربص بعورات المسلمين، والإسلام جاء بالتحذير من هذا قبل أن يحصل، وهذا مما يدل على عظمة الشريعة. نعم. يقول السائل: ما حكم وضع تلفاز في المكتبة الصوتية في المسجد لبث الدروس المرئية؟ والله ينبغي أن لا يكون هذا في المسجد، وجود التلفاز في المسجد قد يصحبه وجود شيء من المخالفات، وهذه الأجهزة ليس كل ما يبث فيها صحيح، بل فيها ما هو صحيح وفيها ما هو مخالف، فالأولى أن لا تكون في المساجد. إذا كان هناك محاضرات أو دروس لا بأس أن تسمع، ولكن لا تكون في المسجد، لأن المسجد له حرمته، وهذه الأجهزة قد يبث فيها أحيانا أو تصدر منها أصوات من الموسيقى وغيرها، لا ينبغي أن تكون في بيوت الله. يقول السائل: اعتمرت سابقا وأريد الآن العمرة عن والدي المتوفى، وأريد أن أعتمر عن نفسي، فماذا أفعل؟ يجوز لك إن اعتمرت عن نفسك أن تعتمر عن أبيك وعن غيره، ولكن دائما الذي ننصح هو أن تكون العمرة من الميقات، هذه العمرة الكاملة. هم الذين يذهبون إلى مكة ثم يترددون على التنعيم بعمرة ثانية وثالثة، هذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول أن هذه العمرة باطلة أو أنها بدعة، ولكن الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه لما دخل مكة ما خرج منها ليرجع إليها معتمرا، لا من التنعيم ولا من غيره. قل السائل: الإجازة بالنسبة للمعلمين لا تزال ولم تبدأ، وتحصلت على إجازة من رئيسي المباشر وهو مدير المدرسة لمدة أسبوعين لأداء العمرة، مع العلم بأن الوزارة لا تسمح بالإجازة قبل شهر من الآن، فهل لي حق في مرتبي الذي أتقاضاه في هذه الإجازة؟ أنا أذكر قاعدة في هذا، أن أنظمة الدولة إذا وهبت لمسؤول صلاحية واستخدم الصلاحية النظامية فليس هناك محذور في استخدامه لصلاحيته، فإذا كان من صلاحية هذا المدير أن يأذن لموظف بأسبوع أو أسبوعين لعمره أو لغيرها فلا بأس، وإذا كان النظام لا يسمح بهذا فإنه لا يجوز لا للمدرس ولا للمدير، وإذا فرط المدير لا تطيعه في التفريط، والذي أعلم من النظام أنه لا يملك المسؤول المباشر أن يعطي إجازة في يوم كامل لموظف إلا بأوراق رسمية يقدمها من الإجازة الاضطرارية أو غيرها من الإجازات الاعتيادية، وأما أن يخرج في بعض اليوم أو جزء من اليوم لحاجة أو لقضاء شيء فإن هذا معروف في النظام، فدائما الضابط في هذا أن ينظر إلى الصلاحية، إذا كان النظام أعطى المدير هذه الصلاحية سواء المدير المباشر أو الذي يليه إلى الوزير، فإذا كانت من صلاحية المسؤول وأعطى ما يملك نظاما فلا بأس، وإذا كان المسؤول هذا مقصر وهو لم يؤدي حق الوظيفة وإنما تهاون فيها فلا ينبغي التعاون على المخالفة. نعم. يقول السائل: إذا كان المعتمر في الطواف فهل يكثر التلبية أم يدعو أم ماذا؟ المعتمر إذا وصل إلى البيت لا يلبي، وإنما المشروع هو الدعاء، هذا هو المشروع. وأما الطواف وأما التلبية حول البيت فإن هذا مخالف للسنة. المشروع هو الدعاء وكذلك قراءة القرآن والذكر، كل هذا مشروع. يقول السائل: سوف نذهب غدا إن شاء الله إلى ميقات آبار علي لكي نحرم، وأمي سيدة كبيرة في السن لا تستطيع أن تمشي إلا عندما تضع المراهم على قدمها، وبعض هذه المراهم ذو رائحة نفاذة، فهل تضعها أم لا؟ إذا كانت هذه المراهم ليس لها رائحة عطرية وإنما رائحة طبية مثل روائح الأدوية أو الروائح الزكية التي لا تصل إلى حد الطيب لا بأس بها، وأما إذا كانت لها روائح عطرية فينبغي للمرأة أن تتجنب هذه المراهم، وقد أغنى الله عز وجل بكثير من الأشياء التي ليس فيها روائح عطرية مما يؤدي الغرض. نعم. يقول السائل: ما حكم العمل في بنك الربوي؟ العمل في البنك الربوي إذا كان الموظف يباشر عقود الربا ويعين عليها فإن هذا محرم بالإجماع، وهو داخل في الوعيد وفي اللعن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فيخشى أن يدخل الموظف الذي يباشر عقود الربا أو يشهد عليها أو يدعو للربا أو يسوق للربا أن يدخل في هذا الوعيد. وأما العمل في عمل في البنك لا يباشر العقود الربوية فإن العلماء مختلفون فيه، منهم من يمنع منه يقول لأن البنك نظامه واحد وكل الموظفين يتعاونون فيما بينهم في عمل البنك، ومنهم من يقول إن لم يباشر العمل مثل موظف ليس له علاقة بهذه العقود فعمله لا بأس به، والأحوط هو تجنب الشبه، تجنب المسائل التي فيها خلاف بين أهل العلم وترك الأمور المشتبهة. ويقول: ما حكم قص اللحية؟ لا يجوز للرجل أن يأخذ من لحيته على الصحيح، وحلقها محرم، وإنما وجد خلاف في الأخذ منها لما نسب لابن عمر أنه يأخذ ما زاد عن القبضة، ولكن الذي دلت عليه الأدلة هو وجوب إعفاء اللحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، أكرموا اللحى، خالفوا المشركين. فالواجب هو إعفاء اللحية وعدم أخذ شيء منها، واللحية إذا تركت فإنها ستنتهي لحد، وإذا تعهدها بالأخذ فهي لا تزال في زيادة، فينبغي للواجب على المسلم أن يترك هذه اللحية على طبيعتها، والله عز وجل خلقها تخرج في المكان الذي خلقها فيه وستنتهي لحد. وأكثر الناس على هذا الأمر أنه إن لم يباشر الأخذ منها فهي ستقف عند حد ولا تطول إلا في النادر لبعض الناس الذين يعني قد تطول لحاهم، فعلى هذا يجب على المسلم أن يترك لحيته على طبيعتها وأن لا يأخذ شيئا منها، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان كثيف اللحية، وكان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون قراءته باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام. ويقول: ما حكم تقاضي أجر دون أن تعمل مع علم المسؤول عن عملك؟ هذا كما سبق أن نبهنا في الإجابة السابقة أن المسؤول إذا غض الطرف يعني عن تقصير الموظف فإنه آثم معه، وكون المسؤول قد خان الأمانة فهذا لا يبرئ الساحة من المسؤولية، وإنما الواجب على الإنسان أن يراقب الله في عمله الذي يأخذ عليه الأجر ويؤديه على الوجه الصحيح. يقول السائل: هل الأفضل للداعي إلى الله البقاء في بلده الذي فيه الشركيات وبعض المخالفات، أم الأفضل له السفر إلى بلد خال من تلك الأمور خوفا على أولاده؟ إذا كان يدعو إلى الله ويحذر من الشرك فهذا أفضل العمل، وهذه رسالة الأنبياء، والله عز وجل سيجعل له مخرجا حسنا وسيصلح ذريته إذا ما بذل الأسباب في تربيتهم وفي نصحهم وفي توجيههم وفي دعوة الناس إلى السنة. وأما إذا كان يخشى على نفسه الضعف وعلى أولاده الضعف في الدعوة والضعف في تربية الأبناء ويخشى على نفسه فتنة فيفر بنفسه، ولكن إن كان داعية، لأن السؤال الداعية الذي يدعو إلى السنة ويدعو إلى التوحيد، فبقاؤه في بلد ينتشر فيه الشرك يصلح الله على يديه ويهدي بها الخلق، هذا أجر عظيم وفضل عظيم عند الله. يقول السائل: ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم في سكوته بعد تكبيرة الإحرام يقرأ دعاء الاستفتاح ولم يذكر البسملة، كذلك في الحديث الآخر يبدأ بالحمد لله رب العالمين، فهل في هذا دليل على أن البسملة ليست من السنة؟ البسملة جاءت فيها أحاديث وهي مشروعة عند قراءة الفاتحة وعند قراءة سورة من القرآن في بدايتها في بداية السورة، ولكن اختلف العلماء في الجهر بها والإسرار، وأما السنة فقد دلت عليها. ولكن إذا جاء في بعض الأحاديث أنه كان يستفتح لا يعني هذا أنه ما كان يأتي بالبسملة في بداية القراءة. يقول السائل: ينتابني إحساس في كل صلاة بخروج ريح بسيط مما يخيل لي نقض الوضوء نقض الوضوء، فماذا أفعل؟ وهل هذا من حيل الشيطان؟ وما علاجه؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا وأرشد إلى أن المسلم لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا ينصرف إلا بشيء ملموس. قال العلماء: لأن الأصل هو الطهارة واليقين لا يرفعه الشك، فلا ينصرف من صلاته إلا بيقين، لأن الطهارة متيقنة والحدث مشكوك فيه وظني، فلا يترك اليقين بشك حتى يأتي اليقين، واليقين يكون بشيء محسوس إما بشم أو بسماع صوت. نعم. يقول السائل: رجل اعتمر 4 عمرات لكنه لبس عليه شيطان ووقع في الزنا ثم تاب، فهل العمرة تبطل أم لا؟ هذه مصيبة، يعني أن يقع الزنا في حال الاعتمار، إذا كان هذا الأمر وقع أثناء الإحرام فلا شك أن العمرة باطنة، بل إنها تبطل بجماع الزوجة، فكيف بالزنا والعياذ بالله؟ فإذا كان وقع أثناء الإحرام فالعمرة باطنة ويجب عليه التوبة إلى الله عز وجل وقضاء هذه العمرة الفاسدة، ثم يكمل العمرة الفاسدة ثم يقضي عمرة أخرى. وأما إذا كان بعد الإحرام فإنه معصية عظيمة، ويخشى أن تذهب هذه السيئة بأجل هذه العمر، لأن هذا الذنب عظيم وهو من كبائر الذنوب، وفيه اعتداء على المحارم وعلى الأعراض، وقد يكون في البلد الحرام فيزيد إثمه. نعم. يقول السائل: أي الأعمال أفضل أثناء العمرة؟ أفضل ما يكون أثناء العمرة هو كثرة التلبية وذكر الله، قراءة القرآن والتفرغ لهذه العبادة، وإذا شرع في الطواف الدعاء والذكر تضرع لله عز وجل، وأن يملأ وقته منذ الإحرام إلى أن يقضي عمرته بالذكر والطاعة، هذا أفضل ما يكون، ويتجنب الكلام في غير مصلحة في غير فائدة. نعم. يقول سائل: تجوز الصلاة خلف حليق اللحية والمسبل وصاحب البدعة؟ المعاصي لا تفسد إمامة الإمام، وإنما الذي تبطل به الإمامة ولا يصح الاقتداء بالإمام إذا وقع في الشرك الأكبر، وأما ما دون الشرك الأكبر فكل من صلى من المسلمين إماما بغيره فصلاته مقبولة إذا أدى العبادة على الوجه الصحيح. والمعاصي لا تبطل العبادة، لا تبطل الصلاة، ولكن الصلاة خلف العدل أفضل وأكمل، ولكن إذا صلى الناس خلف حليق فهذه قاعدة مقررة عند أئمة أهل السنة قد ذكروها في كتب الاعتقاد، أن العاصي إذا صلى فصلاته صحيحة، والعلماء يقولون من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به، من غير خلاف بين الأئمة في هذا. ولهذا من ظن أن الصلاة تبطل خلف العاصي سواء بهذه المعاصي أو بغيرها فهذا مخطئ. ولهذا ذكروا في كتب الاعتقاد أنهم يرون الصلاة خلف كل بر وفاجر. وأما البدعة فيها تفصيل، البدعة تنقسم إلى قسمين من حيث حكمها، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. فالبدعة المكفرة لا يصح الاقتداء بصاحبها، ولهذا ترك السلف الصلاة خلف أهل البدع الذين وقعوا في البدع المكفرة، كبدعة القول بخلق القرآن وتعطيل الصفات، بدعة القدرية المنكرين للعلم، امتنعوا من الصلاة خلف هؤلاء. وأما البدعة غير المكفرة فحكمها حكم المعصية، يصح الاقتداء بصاحبها، والصلاة خلف العدل أفضل بلا شك. لكن الكلام هنا في الصلاة هل هي باطلة أو لا، ولهذا يجب على المسلم أن يكون على اعتدال. فمن ظن أن الصلاة تبطل خلف الفاسق فهذا مخطئ، بل إن بعض أهل العلم يبدع من أعاد الصلاة خلف الفاسق، إذا صلى خلف الفاسق ثم قال لا تصح وأعاد الصلاة فهذه بدعة، يعدونها بدعة. وأما من طلب الفضيلة وصلى خلف العدل فلا شك أن هذا أفضل وأكمل. وبين العلماء أن الإمام الراتب إذا كان من أصحاب المعاصي فإن الصلاة خلفه أفضل من الصلاة خلف غيره، بحيث لا تترك الصلاة في المساجد يقال لا نصلي خلف إمام المسجد لأن فيه كذا وكذا، نصلي جماعة في مكان آخر، فهذا أيضا حذر منه السلف. وأما إذا كانت المساجد متعددة فيها أئمة من أهل السنة وهم عدول وحفاظ وأهل فضل فلا شك أن الصلاة خلفهم أفضل، مع تنبيه لطيف ذكره العلماء في مسألة جار المسجد، وهو أن جار المسجد أيضا لا ينبغي له أن يتجاوز المسجد خشية أن يحدث فتنة. وأما إذا لم يحدث فتنة فلا بأس أن يتخير من المساجد ما يرى أن فيه مصلحة له بطلب الفضيلة بالاقتداء خلف إمام عدل. مسألة فيها تفصيل. نعم. يقول السائل ما هي سنن الصلاة؟ سنن الصلاة كثيرة، قيل أنها تزيد عن 30 سنة، منها الاستفتاح، منها رفع اليدين، منها الزيادة عن التسبيح في الركوع، السجود عن 3، منها التورك، ومنها المجافاة بين اليدين والجنبين وبين الفخذين والبطن، وكذلك أن يجلس مفترش قدمه اليسرى وأن ينصب اليمنى في حال التشهد والتورك في التشهد الأخير، وكذلك الدعاء في السجود، وكذلك قراءة شيء من القرآن في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة. سنن كثيرة، منها قولية ومنها فعلية، والإنسان كلما عرف هذه السنن واجتهد في تحقيقها كلما كملت صلاته وكانت أفضل. وما هي السنن القبلية للصلوات؟ وهل العصر والجمعة سنة قبلية أو بعدية؟ السنن القبلية تنقسم إلى أقسام، منها السنن الرواتب، هذه السنن الرواتب التي هي 12 ركعة و10 ركعات، هما ركعتان قبل الفجر و4 ركعات قبل الظهر و2 بعده و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، هذه السنن الرواتب. وأما السنن التي تؤدى قبلية وهي ليست من الرواتب فيشرع صلاة 4 قبل الظهر و4 بعده، وكذلك قبل العصر 4 ركعات، وكذلك التنفل قبل صلاة المغرب، وكذلك يشرع بين كل أذانين صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، والأذانان هما الأذان الذي هو إعلام بدخول الوقت، والأذان الثاني الذي نسميه إقامة هو إعلام الدخول في الصلاة، فتشرع الصلاة قبل بين الأذان والإقامة في كل الصلوات. يقول السائل أرجو توضيح ما تلبسه المرأة في الميقات للإحرام. ليس هناك لباس مخصوص من حيث اللون أو من حيث الهيئة، وإنما تلبس المرأة لباس الساتر الذي يستر بدنها ويكون فيه راحة لها في أداء النسك. وأما من يظن أن المرأة تلبس اللباس الأبيض كما يلبس الرجال أو حتى الرجال يعني عندما يظن بعض الناس أن إحرامهم يعني يجب أن يكون في الأبيض، فهذا يعني من حيث الوجوب لم يرد فيه شيء. وأما الاستحباب فقد دلت الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب لباس البياض، ولعله أخذ من هذا الإحرام. وأما المرأة فلم يشرع لها لباس شيء معين إلا أنها تتجنب اللباس الملفت للنظر من حيث اللون ومن حيث الهيئة، تلبس اللباس الذي يكون لا يلفت الأنظار إليها. يقول السائل: هل تجوز الصلاة في الروضة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح؟ صلاة الروضة، الصلاة في الروضة لا تكون في وقت النهي، وإنما هي مشروعة في الأوقات الأخرى. وأما أوقات النهي فإنه لا يصلى لا في الروضة ولا في غيرها. يقول السائل: ما هي آداب زيارة المدينة؟ آداب زيارة المدينة: أولا احتساب النية والأجر والثواب عند الله في زيارة هذه المدينة وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المشروع في زيارة المدينة، أن يقصد بزيارته بشد الرحال زيارة المسجد، الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا وصل إلى المدينة يشرع له التأدب بآداب هذه المدينة، وأن يتجنب الإحداث فيها خشية أن يقع في الوعيد الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه في قوله: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فمن جاور في المدينة أو زارها ينبغي أن يكون متأدبا والأداب الشرعية. ثم بعد ذلك يشرع له كثرة الصلاة في هذا المسجد وتلاوة القرآن فيه والحرص على الدروس وحضور حلق العلم وحلق التلاوة، يجتهد في أن يتزود في زيارته من كل خير. كما يشرع له زيارة مسجد قباء والصلاة فيه سواء كانت نافلة أو فريضة، ويشرع له زيارة البقيع والشهداء أحد يعني في زيارة المقابر، كذلك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المشروع. وأما زيارة مسجد القبلتين أو المساجد السبعة أو زيارة أحد أو جبل الرماة أو أماكن أخرى بدعوى أن هذا مشروع فهذا غير صحيح، ولم تأتي السنة بشيء. وإنما المشروع هو زيارة المسجدين، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، والمقبرتين قباء مقبرة البقيع ومقبرة الشهداء في أحد، كذلك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل يشرع للمرأة أن تصلي على الجنازة؟ المرأة إذا شهدت الصلاة يشرع لها أن تصلي على الجنازة، أما اتباع الجنائز قصدا أو زيارة القبور فالصحيح أنه لا يشرع لها. يقول السائل: هل تشرع إقامة الصلاة لصلاة النافلة؟ الصلاة النافلة التي شرع الجماعة لها مثل صلاة التراويح وكذلك الصلوات المشروعة على سبيل الاستحباب مثل الاستسقاء أو الكسوف فهذه تشرع لها الجماعة. وأما قيام الليل فإذا صلى بعض الناس ولم يداوم على هذا مثل الرجل يعني في بيت الصلاة وصلى الناس بصلاته أو بعض الزملاء والرفقة فلا بأس، أما المداومة في كل الأيام في كل الليالي أن يصلوا جماعة فهذا ما دلت عليه السنة، أما في بعض الأوقات نعم. ويسأل عن يقول: هل أقيم الصلاة عندما أصلي النافلة الإقامة؟ النافلة؟ إيه نعم. النافلة لا تشرع لها إقامة، إنما تشرع الإقامة لصلاة الجماعة، يعني تشرع لصلاة الجماعة أو لصلاة الصلاة الواجب إذا صلى منفردا، أما النوافل لا تشرع لها إقامة. يقول السائل: ماذا يفعل من فاتته تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟ يدخل في الصلاة مع الإمام ثم يقضي ما فاته بعد تسليم الإمام، والأولى أن يكبر تكبيرات متتالية ولا يطيل حتى لا ترفع الجنازة. يقول السائل: هل الأفضل للشخص أن يلزم شيخه ووِرده وحفظه ومراجعته وقراءته بنفسه، أم يذهب إلى هذه الدورات المكثفة السريعة علما بأن هذه الدورات يدرس فيها كبار العلماء، فأرجو النصيحة. هذا بحسب أحوال الناس، فإن من الناس من يجد راحته واستقراره في ملازمة الدروس التي واظب عليها ونفعه وفائدته.